بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتاب ربنا هو ميثاق حياتنا، هو نور طريقنا، هو الذي نرجع إليه وإلى شرحه المبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعرف من نحن وماذا ينبغي أن نفعل في هذه الحياة. لا نعود في ذلك إلى شرق وإلى غرب، ولا نجرب وعندنا الخبر اليقين. فالإنسان مخلوق مكرم، كرمه الله عز وجل، ومن تكريمه إياه أنه لم يجعله محلا لأن يجرب في نفسه أو أن يجرب فيه الآخرون، وإنما تكون التجارب في شؤون الحياة، في زراعاتها وصناعاتها وسبل معايشها، فهذه التي تحتمل التجربة. وأما الإنسان، عقيدته، عبادته، أخلاقه، معاملاته، كيف يتعامل مع الكون من حوله، فكل هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا مررت بين آي القرآن فإنك ستجد أن تلك المعاني تثنى، كما وصف الله عز وجل كتابه بأنه مثاني، تكرر هذه المعاني حتى تمر على القلوب والعقول والآذان، فما تكرر تقرر. ومن الآيات التي قرر الله عز وجل فيها ما ينبغي أن يكون عليه ذلك المجتمع، تلك الآيات البينات التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الغاية وهذا هو الطريق. الغاية من هذه الحياة بعد إذ علمت أنها ليست دار قرار هي أن تموت على الإسلام. وإذا كنت لا تعرف متى سيأتيك الموت فلا سبيل إلا أن تعيش عليه. فإذا كنت مكلفا أن تموت على الإسلام وأنت لا تعرف متى يأتيك الموت فعليك أن تعيش عليه. وإذا أردت أن تعيش على الإسلام الذي هو الإسلام، إذا أردت أن تعيش على الإسلام كما أنزله الله، إذا أردت أن تفعل ذلك فالزم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها، ادخلوا في دين الإسلام كله، لا تأخذ منه بعضا وتترك بعضا، إذن فلتكن متقيا بالله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا نجاة ولا فلاح إلا لمن مات على الإسلام، ولا ضمان لذلك إلا أن يعيش حياته على تقوى من الله تبارك وتعالى. والعبد في هذه الحياة الدنيا بين أمر ونهي وإباحة، هذه أوامر الله تبارك وتعالى، والتقوى أنه إذا جاءه الأمر امتثله، وإذا جاءه النهي انتهى عنه، وإذا جاءته الإباحة حمد مولاه على أن يسر عليه وأن وسع له دائرة المباحات وأخذ منها بقدر حاجته. هذه هي الحياة، ولا ينفك حال من أحوال العبد عن ذلك، ولا ينفك فعل ولا ترك عن هذه الأحوال. إذن فعندما نقول أننا ينبغي أن نرجع لشرع الله وأن ينبغي أن نطبق شرع الله تبارك وتعالى، فمن جملة ذلك الشرع الإباحة، وهي دائرة أوسع بكثير من دائرة النهي. لولا أن خصوم الشريعة وأعداء الدين ومن رضعوا من لبان الغرب فصاروا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، لولا أن هؤلاء يخوفون الناس من دين الله تبارك وتعالى. أول ما خلق الله عز وجل آدم وخلق له زوجة وأسكنهما في جنته، قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. منذ بدء الخليقة، وهذه هي الشريعة حتى في الجنة، حتى قبل أن ينزل إلى الدنيا باتساعها، وما خلق الله فيها من أمور نافعة وما خلق فيها من أمور ضارة، فتنة وابتلاء لكي يمتثل العباد لشرع الله تبارك وتعالى، عين له شجرة ما من شجر الجنة. لا يشغلنك ما نقله بعض المفسرين عن أهل الكتاب وعن كتب اليهود والنصارى من هذه الجنة، ما اسمها وما شكلها إلى آخر ذلك، وإنما انتبه إلى المعنى الذي من أجله شرعت هذه الشريعة الموجزة لآدم عليه السلام، وهو أنذاك في الجنة. أمر ونهي وإباحة. أمر أن يسكن في هذه الجنة، وإباحة لكل شجرها، ونهي عن واحدة منها. ما زالت هذه النسبة بين النواهي والمباحات حتى بعد أن أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض ووجدت هذه الذرية. الأصل في العقائد والعبادات والأخلاق أنها مفصلة، تأتي في دين الله تبارك وتعالى مفصلة تفصيلا دقيقا، لأن هذا لا يمكن أن يتغير، لا في القرن الأول الهجري ولا في الخامس عشر ولا إلى ما شاء الله. فسيبقى العبد عبد والرب رب، سيبقى العبد محتاج إلى أن يعرف خالقه، سيبقى العبد محتاج إلى أن يتذلل إلى خالقه، وستبقى الأخلاق هي من حسن الصدق وقبح الكذب إلى آخر ذلك من الأخلاق. وأما المعاملات فلأنها تتطور ولأنها تتغير، فإن الشرع وضع لها القواعد العامة. بعض النواهي التي تقلب صور البيع مثلا إلى صورة من الشجار والنزاع، أو تربص كل واحد بالآخر يريد أن يضره أو أن يغشه أو نحو ذلك، هذه الضوابط تنضبط على بيع ثمار الحقول وتنضبط على بيع الطائرات والسيارات وغيرها. نواهي محدودة فيها مصالح للناس أن ينتهوا عنها، وفي عدم الانتهاء عنها مفاسد، ولذا حرمها الله تبارك وتعالى. التقوى أن تطيع الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقبل الإباحة. غير مسموح لك في دين الله تبارك وتعالى أن تحرم على نفسك المباح فضلا أن تحرمه على غيرك. لو منعت نفسك من شهوة مباحة تريدها دون أن يكون هناك أي مانع شرعي، صرت متعديا في دين الله تبارك وتعالى، متعديا على شرع الله عز وجل. هذه القضية التي ينبغي أن يدركها كل مسلم. نحن عبيد لله تبارك وتعالى، تلك العبودية رفعتنا إلى أسمى مراتب الحرية. لا يحكم فينا إلا إلهنا وإلا خالقنا، وتقوانا له وحده، نخاف منه وحده عز وجل. حتى العقوبات الشرعية الدنيوية إنما وضعت لضعاف الإيمان الذين لم يرضعهم راضع التقوى، وأما المؤمن فإنما يرتدع برادع التقوى. ومن لم يرتدع ما زال أمام المجتمع قنوات في علاجه، في خطبة الجمعة وفي الدرس وفي تعليم القرآن وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا وصل المجرم إلى درجة إجرام كأن يزني في بحيث يراه أربعة شهود، أو أن يسرق مال الناس من حرز وقد حرزوه، ويسرق مالا يفوق بموازيننا، يسرق ربع دينار فأكثر مما يزيد في زماننا على 150 جنيها مما ينفي عنه شبهة احتياجه إلى طعام أو غيره، فإذا وصل المجرم إلى هذه الدرجة وجب حماية المجتمع منه. وهناك درجات من الجريمة لا تصل إلى درجة الحد الرادع، وإنما يكون فيها الموعظة، وإنما أو يكون فيها التعزير الذي هو دون الحد، الذي هو دون الحد. ولكن المجتمع إنما يسير بطاقة تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. القرآن يربي الأمة. انسى أن تنظر دائما إلى أدنى درجات النجاة، هذا لا يناسب الهمم العالية ولا يناسب ذوي الطاقات الكبيرة، وإنما دائما القرآن ينقلك إلى أن تتمنى ثم تعمل، أن تتمنى أعلى الدرجات، أن تسأل الله الفردوس الأعلى، أن تتقي الله حق تقاته. قيل أن هذه أشد آية في كتاب الله، لأنها تأمر ليس بالتقوى فقط ولكن بأن تتقي الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فإن فعلت ذلك ضمنت الأخرى، فإن ضمنت الأخرى كنت ناجيا بإذن الله تبارك وتعالى. فإن فعلت ذلك كنت ممن حقق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه قضية جامعة. يبقى بعدها أن نعرف الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، والحبل هو الرباط الوثيق. وسمي الشرع أو القرآن حبل الله لأنه هو الرباط الوثيق الذي يربط العبد بربه، وهو الرباط الوثيق الذي يربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض. شرع الله المتين هو الذي يحقق تلك العلاقة في حسبة واحدة، والناس جميعا يتوهمون أو يريدون أن يوهمون إلى أنه إما أن تأخذ الدنيا وإما أن تأخذ الآخرة. اختل نفسك واحدة من هاتين. ونحن نقول بفضل الله تبارك وتعالى ليس هناك ذلك التخيير في دين الله، وإنما بوسعك أن تقدم الآخرة عند التعارض، نعم، ولكن بوسعك أن تأخذ الاثنين معا بل إن دين الله تبارك وتعالى إنما جاء لحفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذه هي القضية، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا هو الذي يمنع الاختلاف، هذا هو الذي يوحد الأمة، هذا هو الذي جعل من أمة الإسلام أمة مهابة، كانت هي القوى الأولى في العالم حتى أسقطوا الخلافة الإسلامية. ثم يريدون منا الآن أن نعتبرها عورة، حتى إذا ما أرادوا أن يحرجوا أحدا في وسيلة إعلام يقولوا هل أنت ممن ينادي بالخلافة، وكأنها عورة وسوء في تاريخنا. والغرب الذي جاء بأساطيله لكي يفرق دولة الخلافة هو الذي أنشأ بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وهو الآن ينشئ الاتحاد الأوروبي. أخذوا منا الوحدة وصدروا إلينا الفرقة. ومع هذا فهؤلاء الأذناب ممن هم أذناب الغرب يحاولون أن يخوفون الناس مبكرا جدا. وأين نحن من دولة الخلافة؟ نحن فقط نريد أن الآن في هذه المرحلة أن ينتقل كل قطر من أقطار المسلمين من الدرجة التي هو عليها إلى درجة أفضل فأفضل من تطبيق دين الله تبارك وتعالى. ولكننا أبدا لن نخفي عقيدة نعتقدها، ولن نخجل من أمل ليس أملا محضا وليس حلما حلم به بعض المفكرين فأراده أن يكون واقعا، بل هو وعد صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لهم نحن بالفعل ننتظر خلافة على منهاج النبوة، ولكن لا ننتظر قاعدين وإنما نتحرك. نحن نضيء منارة كبيرة مضيئة، فيها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيها أن شرع الله هو الذي ينبغي أن يحكم جميع مناحي الحياة في كل قطر من أقطار المسلمين، وفيها فوق ذلك أن هذه الأقطار ينبغي أن تدخل في وحدة جامعة. هذه منارة لن نتخلى عنها ولن نداهن فيها ولن نهادن فيها، ولكن ينبغي علينا جميعا كمسلمين، لا يختص هذا بطائفة دون أخرى ولا بمن يقولون أنهم دعاء دون الآخرين، ينبغي على الجميع أن ننزل إلى حيث تقف الأمة وأن ندفعها إلى هذه المنارة خطوة خطوة، وكل خطوة فيها تقليل للشر وتكثير للخير، ولكن لن نرضى دون الخير التام بديلا. إن أدركناه في حياتنا فهو فضل من الله ونعمة، وإلا فحسبنا أننا متنا على الطريق. وكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رزقهم الله عز وجل الشهادة، أو ممن وافاهم أجلهم وهم بعد لم يروا للإسلام دولة أصلا، وإنما كانوا ساعين داعين إلى دين الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. مجتمعنا المسلم رابطته هو دين الله عز وجل. وأما هؤلاء إذا أبعدوا الدين فيريدون منا أن نختار أي شيء. اختر أي شيء، اختر الاشتراكية إن شئت في الاقتصاد، وإن شئت فيمم وجهك شطر الليبرالية فأنت عندهم في كل ذلك رجل ذو فكر يحترم رأيك. فإن اخترت ما ليس لك فيه خيار وهو دين الله تبارك وتعالى، لأنك اخترته جملة واحدة. أنت قلت أنا مسلم، فلا يسعني أن آتي في الاقتصاد وأقول سوف آخذ مبدأ اقتصادي لا يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي لأنني قلت أنا مسلم. إذن مسلم في عقيدتي، في عبادتي، في معاملتي، في التشريعات التي أؤمن بها والتي أدعو إليها. فليس أمام مسلم اختيار، فقد اختار بالفعل. وهم يخلطون بين الإسلام وبين غيره حينما يقيسون الحال على أديان ليست فيها تشريعات، اللهم إلا من تشريعات يسيرة غير تامة فيما يسمونه أبواب الأحوال الشخصية. فإذا قيل له اختل نفسك مذهبا اقتصاديا وجد نفسه في حرية، إن قيل له اختل نفسك مذهبا سياسيا وجد نفسه أن دينه لا يحتم عليه شيء. وأما نحن المسلمين فقد رزقنا الله عز وجل دينا شاملا جامعا، قال الله عز وجل في شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لنا من خيار، وهؤلاء يعرضون علينا خيارات كثيرة كلها مقبولة عندهم، إلا خيار واحد أن نختار ما سبق أن اخترناه بالفعل يوم أن اخترنا دين الإسلام دينا. هذه القضية التي لا يريد هؤلاء أن يعترفوا بها، أنهم يمارسون علينا أشد درجات الإقصاء، أشد درجات الاضطهاد، أشد درجات الدكتاتورية باسم الديمقراطية طارة والليبرالية طارة أخرى، حينما يعطيك خيارات ليس منها خيار أنت ملزم به وليس أمامك غيره. دين مجتمعنا إنما يقوم على التمسك بحبل الله، التمسك بدين الله. وها هنا أود أن أشير إلى شبهة يستعملها هؤلاء ويقولون: إن رجعنا إلى الإسلام فعندنا جماعة كذا وجماعة كذا، فأي إسلام نرجع؟ نقول لهم: أنتم تخيروننا بين أقصى الشرق وأقصى الغرب، وكل ذلك عندكم مقبول. ثم تتكلمون في خلاف، لو أنك دخلت مسجدا من مساجد المسلمين ووجدت هذا، إن ذكرنا نوع من أنواع الخلاف القديم وهو الخلاف بين المذاهب الفقهية، وهذا رجل تتلمذ على مدرسة الأحناف، وهذا على مدرسة المالكية، وهذا على الشافعية، وهذا على الحنابل، لن تستطيع أن تفرق بين صلاتهم إلا إن جلست مدققا تدقيقا شديدا، فلاحظت حركة وسكنة من كماليات الصلاة، كان هذا له فيها اختيار وهذا له فيها اختيار. ومع هذا فالصحيح في ذلك كله أن نرجع إلى الدليل، فلعل بعض الأئمة قد أدركوا من الأدلة ما لم يدركه الآخر، ولكن على أي الخلاف الدائر بين من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة حاكمة، ستبقى اختلافات يسيرة لا تعوق أن يجتمع الناس على شرع الله وعلى حبل الله. فإذا جاء هؤلاء يتضرعون بهذه الخلافات ليفتحوا الباب على مصراعيه، هذا يأتي بفكرة شرقية وهذا يأتي بفكرة غربية، هذا يأتي بفكرة حديثة والآخر يعود إلى عصر اليونان، فيأتي بلفظة بفكرة مضمونها وشكلها ولفظها يونانيا، وكثير من هذه المصطلحات على ما هي عليه في لغاتها القديمة. فإذا سمحوا لنا أن نسير شرقا وغربا وأن نمشي في خط الزمان ذهابا ومجيئا بشرط واحد: ألا نأخذ من الإسلام. إن رجعنا إلى الإسلام قالوا لنا رجعية، رجعتم بنا 14 قرنا، وهم يرجعوا بنا مئات القرون ليأخذوا من الفلسفات اليونانية والرومانية، ونحن حينما رجعنا 14 قرنا لم نهد العمارات الشاهقة ونعيد بناءها باللبن، ولم نحرق تلك السيارات الفارهة ونعود إلى الدواب، وإنما عدنا إلى العقيدة والعبادة والأخلاق والتشريع الذي هو صالح لكل زمان ومكان. نهر من التشريعات مضى عبر هذه الأزمنة، حمله جيل بعد جيل، واعتراه تحريف وتطوير وتبديل وإقصاء من أعداء أمة الإسلام، فقلنا عندنا المنبع الصافي فلنعود إليه. سموا ذلك رجعية وهم أولى بذلك الوصف. نحن لا نخجل من شيء نعتقده، نحن نقول رجعنا إلى الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس للكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. فإن عدنا إلى فهمهم فسنأخذ ذلك الفهم لنعيش به واقعنا، نعيش واقعنا بالطريقة التي لو وجد السلف فيه لعاشوها به، فهم أعلم الناس بدين الله عز وجل وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فرقونا دويلات، ثم داخل كل دولة سوف يفرقون أحزابا وشيعا مسموح فيها بكل فكرة إلا أن تعتصم بحبل الله. هذا مصادم تماما لكتاب الله تبارك وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ذكر الله عز وجل أمة الإسلام بما كانوا عليه من جاهلية قبل أن تأتيهم الشريعة، قبل أن يأتيهم حبل الله المتين الذي صاروا به أمة واحدة. ولم يحصل في تاريخ العالم أن مزجت شعوب متباينة الأعراق والعادات والتقاليد واللغات مزجا بهذه السلاسة التي مزجت فيها تلك الشعوب تحت راية الإسلام، حتى أن بعض المعاصرين وكأنه يندهش، وبدلا من أن يعلن اندهاشه يحاول أن يعارض حقائق التاريخ، يقول كيف دخل المصريون مثلا في دين الله أفواج؟ لم يثبت التاريخ محاكم تفتيش، ولا مشانق علقت، ولا نيران أوقدت، ولا سجون وضع فيها الناس حتى يدخلون في ذلك الدين الجديد. التاريخ ليس فيه نقطة يقال فيها أن أهل مصر عند هذه النقطة قد تحولوا إلى الإسلام، لكن يوجد نقطة يقال فيها أن أهل مصر تحولوا من الوثنية إلى النصرانية، وهي سنة 325 ميلادية يوم أن أصدر الإمبراطور الروماني قسطنطين مرسوما يقتضي بأن النصرانية هي الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية. دخل الناس في هذا الدين بمرسوم من الإمبراطور، ويا ويله من يخالف دين الإمبراطور. ثم سرعان ما اختلف أصحاب ذلك الدين بينهم، فأصدر الإمبراطور مرسوما آخر ينصر مذهبا على آخر. فلما اختار من كان يدين بذلك الدين من أهل هذه البلاد المذهب الذي يخالف مذهب الإمبراطور حرقوا بالنار وألقوا في الزيت المغلي وغير ذلك. إذن هناك تواريخ ثابتة للتحولات التي تمت في الأديان الوضعية أو المحرفة، ولكن عندما جاء الإسلام قيل جاء الفاتحون، كم كان عددهم؟ 3000 4000، معظمهم يوم أن تم الفتح استمروا في فتح شمال إفريقيا حتى وصلوا الأندلس. والباحثون يبحثون عن تاريخ وعن سنة يقولون فيها أن أهل مصر قد صارت أغلبيتهم مسلمة، ولكنهم لم يجدوا تلك السنة، لأنه مع أول وجود الفاتحون في مصر، أول وجود الفاتحين في مصر، دخل من دخل في دين الله أفواجا، فوج وفوج متردد، ثم يدخل فوج آخر ثم فوج آخر، حتى صارت الدنيا وبسرعة الناس كلهم دخلوا في دين الله. نسيت الأعراق، نسيت الأنساب، لأنهم وجدوا رابطة أقوى من رابطة العرق والنسب. دين الله تبارك وتعالى هو الميثاق الكفيل بأن ينشئ وحدة إسلامية كما كانت، وهو الذي يجعل أمة الإسلام أمة قوية متينة تستطيع أن تصمد أمام أعدائها، والأعداء أدركوا ذلك جيدا، وبالتالي لا يريدون للأمة أن تتحد ولا يريدون لها أن تعتصم بشرع الله حتى وهي دويلات. إذا كانوا قد مزقوها دويلات فليسمعوا بكل دويلة أو كل دولة بأن تعتصم فيما بينها بشرع الله. هم يدركون أنه إن حصل ذلك هددت عروشهم، وأنهم يخسرون أنهم يستعلون على العالمين، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ذكر الله عز وجل المسلمين بفضله عليهم إذ جعل منهم أمة واحدة بعد أن كانوا ما بين عرب وعجم، بل كان العرب أنفسهم قبائل متناحرة. وكان هذا السياق فيه تعريض بحادثة حدثت في المدينة، لأن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أكثر البقاع التي انتفعت بدعوة الإسلام، إذ ألف الله عز وجل بين الأوس والخزرج ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر رجل يهودي على شباب من الأوس والخزرج بعد إذ أكرمهم الله بالإسلام، فاغتاظ لذلك غيظا شديدا، ولأن اليهود دائما يلقون الشحناء والبغضاء ليس بين المسلمين فقط، هذه هي صناعتهم عبر التاريخ، وفعلوا ذلك في أوروبا. فقرر الساسة الأوروبيين منذ زمن بعيد وليس من زماننا، منذ زمن نابليون، من أن الحل الأمثل أن يستخلصوا هؤلاء من بينهم من أوروبا فيزرعوهم في قلب بلاد المسلمين، فيكونوا بذلك قد ضربوا عصفورين بحجر. فهذا اغتاظ لما رأى ما يراه من وحدة، فأرسل شابا يذكر بينهم حرب قديمة كانت بينهم يوم بعاث، وبالفعل نجح ذلك الشيطان الإنسي بمعاونة شياطين الجن من ورائه في إيقاع الوقيعة بين المسلمين، حتى تنادى المهاجرون والأنصار إلى السلاح، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولكن القرآن عادة ما ينزل على واقعة ولكن بعبارات عامة، لأنه تشريع لكل زمان ومكان. وهؤلاء الأفاكين الذين يريدون أن يزعموا أنه كان للوقائع التي نزل لها يتهمون كتاب الله بالعبث، فإنه إذا كانت واقعة وقعت وأنت تريد أن تصدر فيها حكما خاصا بها فليكن افعل أو لا تفعل، امتنع وهكذا، جواب على قدر الحاجة. بينما نجد أن في كل الوقائع يعدل القرآن عن الواقعة الخاصة إلى ذكر قواعد عامة لكي تقرأها أنت اليوم وكأنها نزلت عليك. فهذه هي القضية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن ففي هذه الآيات ذكر للغاية، أن تموت مسلما، لأنك إن مت على ذلك نجوت بفضل الله تبارك وتعالى، والطريق أن تكون متقيا لله عز وجل، وهذا لا يتم إلا من خلال التواجد في مجتمع ميثاقه وعقده الاجتماعي بمصطلحات اليوم، عقده الاجتماعي هو الاعتصام بشرع الله تبارك وتعالى والوحدة تحت راية شرع الله عز وجل، وما سوى ذلك فهو من عمل الشياطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما زالت تلك الآيات البليغات الوجيزات تذكر معالما من معالم المجتمع المسلم، فكان منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه القضية تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى إحياء، أن أمة الإسلام قال أفرادها أنهم مسلمون. دعك من تشغيب المشغبين الذين يقولون لك وأين حقوق الأقليات، فإن كل مجتمع على وجه الأرض ترسم أغلبيته ميثاقه العام دون أن تتعدى على خصوصيات أقليات، بل في كثير من الأحيان ما يتعدون في بلاد الغرب على خصوصيات المسلمين، وهذه بلاد تحظر الحجاب، وهذه بلاد تحظر النقاب، وهذه بلاد تغلق محلات تذبح لحما حلالا وما يضيرهم في ذلك، لكن دعك من فعل الآخرين. الإسلام دين العدل، شعاره لا إكراه في الدين، لكن لا ينبغي أن يشغب علينا في كل قضية ونحن نصوغ مجتمعنا أن يقال وأين الأقليات وأين الأقليات، وكأن الأقلية سوف تنقلب إلى أنها هي التي تصوغ المجتمع وفق ميثاقه، حتى أن البعض يقول أن مما يمنع من تطبيق الشريعة وجود الأقلية، لأن تطبيق شريعة المسلمين سوف يجعل هذه الأقلية أقلية مضطهدة. إذن فهم يريدون أن تكون الأغلبية أغلبية مضطهدة، بدلا إذا كانوا يريدون أن يفروا من اضطهاد الأقلية فيلجؤون إلى اضطهاد الأغلبية، يقول لماذا لم أضطهدك، أنت عندك عقيدتك عبادتك أخلاقك. أقول من عقيدتي أن القرآن حق، والقرآن أطول آية في كتاب الله آية الدين، إذا تركت لي العقيدة وجدت أنها تأمرني بتطبيق الشريعة، بل ولا تأمرني فقط أن أطبقه على نفسي، بل وأن أدعو الغير إليه، فأين أين أنكم تركتم لنا عقيدتنا؟ هؤلاء القوم يعكسون القضايا. يقول لكي تفر من اضطهاد الأقلية فلتتنازل الأغلبية عن شريعتها، ليصير هذا اضطهادا للأغلبية. وسبحان الله، في حالتنا نحن أغلبية مسلمة، ديننا فيه شريعة، هذا قد يختلف عن بلاد أخرى، وأقلية نصرانية دينها لا شريعة شاملة فيه، وإنما الشريعة في الأحوال الشخصية فقط، فكأنها حالة مثالية بلا أدنى مشكلة، لولا أنهم هم الذين يضعون العقدة في المنشار. الأغلبية عندها شريعة، والأقلية تقول اتبعوا شريعة الحاكم أيا ما يكن. إذن فالقضية محلولة تماما، لا يوجد مشكلة عند أحد. ولو تصورنا أن المشكلة عند الأقلية، فلماذا لكي تحلها على حساب الأغلبية، فتجعل أن الأغلبية هي الأغلبية المضطهدة. نريد من هؤلاء أن يفهموا أن كلمة أنا مسلم تساوي أنا مسلم في عقيدتي، في عباداتي، في أخلاقي، في معاملاتي، أنا مسلم أريد أن يطبق علي شريعة الإسلام، هذه من بدهيات الأمور. أنا مسلم لا تطالبني أن أسكت عن منكر أراه، هذه موضع المعركة الآن. والليبرالية بالمناسبة لن تقول لك يا أيها المصلي لا تصلي أبدا، وإن كنت ملتحيا فلا مانع، وإن كانت هذه منقبة لا مانع، وإن كان بعضهم يأتي عند هذه ويخون ليبراليته، ولكن الليبرالية إن طبقناها كما هي لن يتعرض لأحد. أنت تصلي وتصوم تطلق لحيتك إن أردت، تحجب امرأتك تنقبها، لا إشكال عندهم في ذلك. تمتنع من شرب الخمر أنت وشأنك، لا تزني لن يفعل معك شيء إطلاق، ولكن فقط سوف يطالبك إن كنت وأنت على سلم بيتك وجدت جار في العمارة التي في الشقة التي بجوارك معه بغي، فالمطلوب منك كرجل تعظم مبادئ الليبرالية أن تلقي عليه السلام وأنت مبتسم لأن هذا جارك، ولا شأن لك بأخ. يضع لنفسه هو أخلاقه نفسه بنفسه. لا نتكلم هنا عن تغيير منكر باليد، لأن البعض لما أراد أن يخوف المجتمع ممن يدافعون عن قضية أن المجتمع لا يصح ولا يجوز أن يقبل المنكرات في داخله، ولا ينبغي أن يعاد صياغة الدستور والقانون لينص فيه على الليبرالية، لكي يكون أنت ليس من حقك أن تعترض، بل ولا أن تغضب، بل ولا أن تقول لابنك في المدرسة ولا الجامعة إن وجدت هذا سيء السلوك لا تصاحبه، ستكون أنت رجلا رجعيا إرهابيا متطرف. افعل، اختل نفسك أخلاقك، واترك لكل واحد أن يختل أخلاقه، ولا يوجد أخلاق تسمى هي أخلاق العامة في المجتمع. الليبرالية تريد أن تكسر قاعدة أن هناك أخلاق عامة ينبغي أن يمتثل لها الجميع. فإذا هو سيطالبك أن ترضى وأن تبتسم إذا وجدت المنكرات والموبقات. ليس كل الليبرالي زان وشارب للخمر، بل يمكن أن تجده في المسجد مواظب على الصلاة أكثر منك، ولا يشرب شيء ولا يتعاطى شيء من المنكرات. هذه ليست قضيتنا، قضية سلوك شخصي لفرد، ولا حتى يقال فلان هناك تسريبات صور لابنته على الشاطئ يقول كان شاطئ عائلي، لا تعنينا الأمور الشخصية، لأن لو جاءنا ليبرالي زوجته منقبة لما قبلناه، لأنه في النهاية يريد أن يقول ضع لنفسك أنت ما شئت وها أنا أوافقك، ولكن المجتمع لا أخلاق له، لا يوجد أخلاق عامة للمجتمع، الأخلاق اختيار شخصي فردي. إذن فإذا امتعدت عندما ترى الزنا وعندما ترى شرب الخمر وعندما ترى المنكرات فأنت الذي تخالف، حينئذ ستكون أنت المتهم وأنت المجرم، لأنك امتعدت في وجه عاصم. نحن نقول أن بنص القرآن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هذه القضية. والحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف لمن. نحن طوال تاريخنا بفضل الله تبارك وتعالى هناك قيد الاستطاعة في التغيير، والاستطاعة ليس أن تفعل. قد تمر على رجل عنده منكر فتزيل المنكر، ولكن لأنك وهو على نفس الدرجة في القوة يقوم فيعتدي عليك فتصير المنكر أكبر. نقول تغيير المنكر باليد لمن له السلطة، الأب مع ابنه، كبير العائلة مع أفراد عائلتي إن كان مسموع الكلمة فيهم، وأعلى سلطة هي السلطة التنفيذية في البلاد. وبالتالي نحن نطالب أن تصاغي القوانين تجرم ما جرمه الله، لكي تخول لصاحب السلطة أن يعاقب من يخالف الشرع، بدلا من استفزاز الناس بهذه الطريقة. يأتي من يصنع يزني ويجاهر بزنا، يجتمع عليه في قصة قنا 20 شخص، وكان رقم 21 شاب ملتحي وقف يشاهد، فجاء الإعلام وجعل القضية أن هذا هو الذي ارتكبها. 20 شخص استثارهم أن يكون رجل عنده بغايا في الشقة ويقول لأصدقائه ويعلن هذا بين الناس. نحن نستنكر تغيير المنكر باليد في هذه الظروف ممن ليس له سلطة، ولكن في ذات الوقت هل يراد بنا في النهاية أن يعطى رسالة للمجتمع لا يتعرض أحد للمنكر، وأن الصياغة القادمة التي يريدونها لدساتيرنا ثم قوانيننا انه لا يوجد شيء اسمه منكر، ان الاخلاق اختيار شخصي لكل انسان، هذا ليس هو الاسلام. هناك اخلاق الاسلام ينبغي ان يتعاون كل المسلمين على تحقيقها وان يتناصحوا فيما بينهم، ومن له سلطان من اب على ابنائه او كبير عائله على عائلته او ذي سلطان يستطيع ان يمنع المنكر بلا مفسده فهذا يمنعه باليد، ومع ذلك لا يبدا باليد. يعني حتى عندما نقول ان الاب له ان يغير المنكر في ولده باليد، من الذي قال ان هذه الخطوه الاولى؟ بل دائما التربيه والوعظ والزجر سابق على التدخل بالقوة، التدخل بالقوة لمن له سلطة. وبالتالي كل ما يمكن أن تسمعه في الإعلام وكثير منه أكاذيب، بيانات وزعت وفضائيات تقول هناك بيانات والناس خائفون، أين كاميرات هذه الفضائيات؟ أين مراسلوها؟ فلينزلوا في الشوارع وليرصدوا الحالات التي يزعمون، فإذا وجدت فنحن أول من يستنكرها. ولكن إنما تثار هذه الضجة لكي يتم في النهاية الوصول إلى الهدف، وهو أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر منكرا. وهذه هي المعركة الآن، إذا وصلت لهذه الدرجة فسوف تكتشف أنك كأنك قد هاجرت إلى أمريكا أو أوروبا، حيث لا تستطيع أن تأمن على أبنائك حينما يذهبون إلى المدرسة أو الجامعة، فيشاهدون أخلاقيات من زملائهم لا يجوز لك أنت وفق ذلك القانون أن تتمعر أو أن تغضب من هذه السلوكيات أو يروا سلوكيات عند مدرس أو مدرسة، بل ربما يصل بنا الحال كما وصل ببعض الدول الليبرالية أنه لا يجوز لولي الأمر أن يتعدى على اختيارات طفله، وبالتالي يقال له إن كنت تفعل شيئا تحبه وأبواك يمنعانك منه في البيت تحت أي مبرر بلغ إدارة المدرسة. وأظن أن القصص في ذلك كثيرة. معركتنا الآن أن نعلي مبادئ الإسلام، وفي ذات الوقت ألا نخطئ في تصرفات يستثمرها الخصم، وإذا كان الخصم يختلق وقائع لكي يصد الناس عن الالتزام بدين الله فهو من باب أولى، لو وجد حالات ثابتة فسوف يزداد بها فرحا ويطيرها في الآفاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن الحق حقا نزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا نزقنا اتباعه، وعلى الباطل باطلا نزقنا اجتنابه، واجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.